بيتك جايين بيقولوا في فكرك وانا من امتى نسيتك ولماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ولماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ورماني الشوق يا حبيبي.